أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنما تذكرة فمن شاء

بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا يتيما أو مسكينا ثم كان من الذين آمنوا أولئك أصحاب الجنة والذين كفروا بآياتنا عليهم صدق الله العظيم.